صحيح. معنى قول ليس فيه زيادة بمعنى لم يزد فيه على كلام الله شيء، فكله كلام الله ليس فيه ولا حرف زيادة يعني من عند البشر، بل كله من كلام الله جل وعلا. لكن القرآن نزل بلسان عربي وعلى وفق لغة العرب وسننها في كلامه، وهذا يعني أنه تجري فيه القواعد العربية، فكونه يكون فيه لفظ زائد، ما نقول زائد، نقول صلة تأدبا مع القرآن صلة. لكن هل الزيادة هنا بمعنى أنه ما له فائدة؟ لا، له أعظم فائدة وهي تأكيد، من مثل قوله فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم معناها فبرحمة من الله لنت لهم، فما في قوله فبما رحمة من الله ليست نافية، المعنى المراد فبرحمة من الله لنت لهم، فهنا أتت ما صلة. ما معنى كونها صلة؟ أنها في مقام تكرير الجملة، كأن الله جل وعلا قال فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كذلك قوله فبما نقضهم ميثاقهم، يعني فبنقضهم ميثاقهم، وهكذا. وهذا شيء معروف في لغة العرب. نعم. يعني